أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو سيد

وهذا الغناء العظيم في تراثها وفي أدلتها وهي الكتاب والسنة. الأمر الثاني وهي الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى. الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى في المرحلة الأولى دللنا على وجود الله، دللنا على الله موجود، الله موجود. طيب الله موجود له أفعال أم لا؟ له أفعال. طيب له أفعال موجود وله أفعال، هذا الإله الذات الموجود التي لها أفعال وتصرفات في الكون لها صفات أم لا؟ لها صفات. طيب لها أسماء أم لا؟ لها أسماء. طيب تستحق العبادة أم لا؟ إذا هذه الأدلة التي نصبت في القرآن والسنة على وجود الله وعلى ربوبية الله وعلى وجود أسماء وصفات لهذه الذات، كل لم يخدم فرع واحد وهو التوحيدان. ولذلك القرآن بتجد يستدل بالربوبية على توحيد الربوبية كما ستأتي في الآيات، ويقصد بتوحيد الربوبية أن يقر العبد ويشهد بقلبه ولسانه وجوارحه بأن الله تعالى تفرد بالربوبية المطلقة وخصائصها، تفرد بالربوبية المطلقة وخصائص هذه الربوبية كالسيادة والإنعام والخلق والرزق والملك والإحياء والإمالة وإتقان هذا الكون في صناعته وخلقه. فلا يشرك أحد في هذا كله، لا يشرك أحد في هذا كله، فهو السيد على هذا الكون، هو السيد المالك لهذا الكون. والبشر قد يسودوه يسمى الرجل سيد، ولكن سيادة الإنسان في الدنيا هي سيادة مقيدة محصورة في مكان ما أو على أسرته أو على دولته إن كان أميرا أو على دولته إن كان ملكا، إذن هي جزئية محصورة. أما سيادة الله تبارك وتعالى لا حدود لها، لا السيادة اللي على الأشياء اللي احنا نعرفها واللي احنا ما نعرفهاش. كذلك من مقتضيات هذه الربوبية ومن الإيمان بأفعاله تبارك وتعالى أنه خالق هذا الكون، لا شريك له في خلق ضرة من ضرات هذا الكون، ومنها أنه الذي ضمن الرزق لهذه المخلوقات، هذه من أسرار أفعاله، وأنه وحده الذي ينفع وهو الذي يضر، وأنه وحده الذي يحيي ويميت، وأنه وحده المدبر لهذا الكون. دي كلها في الجملة إيمان بأفعال الله، إيمان بأفعال الله في هذا الكون، فلا يشاركه أحد في هذه الأفعال، هو يرزق، هو يخلق، هو يحيي، هو يميت، ويفعل كل هذه الأشياء رحمه الله، ما فيش أحد في خلق الله شريك الله في هذه الأفعال التي هي خاصة به سبحانه وتعالى. وكما قلنا بأن توحيد الربوبية بيخدم توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل يستدل به من أجل إثبات العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد، هذا النوع من التوحيد المشركين أقروه أم لا؟ المشركين أقروه، المشركين أقروه قديما وحديثا، ولكن هل يكفي هذا النوع من التوحيد من أجل إيمان عبد؟ لو كان يكفي هذا النوع من الإيمان ما أرسل الله رسل، لأن المشركين عارفين أن ربنا اللي خلق السماوات والأرض هو الرازق، ولكن عبدوا غير الله تبارك وتعالى. إذا هم سقطوا في النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الألوهية، يبقى لابد من إرسال رسل. فلو كان توحيد الربوبية كافيا ما طلب منهم توحيد الألوهية. المشركين أقروا به أم لا؟ إلا من عاد وهو مستيقن من قلبه كفرعون. فرعون أنكر وجود الله الظاهر، قال فغرقوه ما لم يسلم، ولكن جحد بها واستيقنت أنفسهم

إذن يختل الظن عنه. ابن أبي العز في شرح الطحاوية في قوله تبارك وتعالى وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال هذا اسم دليل تمانع يمتنع أن يكون في إلهين اثنين، لأن لو كان هناك رب إله هتأتي على رب على غير رب الإله وتحدث مشاكل في الكون. في إله يريد أن المطر ده ينزل في مصر وأخر لا ما تديش لأهل مصر، وفي إله يقول له السحاب ده يوديه في مكان ويقول له ما تديش في مكان ده. إذن العقل يوجب أن لابد أن يكون فيه إله واحد، حتى لو هؤلاء العقول وافقت على أن لازم يكون فيه إلهين لازم يكون فيه إله ثالث يوفق بين إيه؟ بين الاثنين، صح ولا مش صح؟ إذن هو إله واحد. العقل يلزم بذلك ويوجب أنه لا ينبغي إلا أن يكون إله واحد سبحانه وتعالى. وكما قلنا إن النصارى المجوس هم أشهر، والنصارى أيضا أشهر من عرفوا بإزداد صانعا. هل في أهل القبلة من المسلمين من زعم هذا؟ في المسلمين من زعم هذا؟ القدرية، ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة. ليه؟ لأن هؤلاء قالوا إن الله لا يخلق خير العقل، وطبعا نحيي إن شاء الله من بعد. القدرية دول إن الإنسان بيخلق فعل نفسه، ربنا ما خلقش الكفر، ما خلقش المعاصي. طب ما نؤمن أهل السنة والجماعة بخلق أفعال العباد، ربنا خلق فيهم كل شيء والله خلقكم وما تعملون. طب فعل عبد مخلوق ولا مش مخلوق؟ ولكن إحنا بقى بنوضح ونبين كما قلنا من قبل أن الله خلق الفعل سواء كان خير وشر، ولكن مباشرة الشر مين اللي عمله؟ الإنسان. يبقى الإنسان فعل المعصية أم لا؟ طيب الإرادة الداخلية بتاعت الإنسان اللي يعمل المعصية، الإرادة بين جهاز الإرادة مين اللي خلقه؟ الله تبارك وتعالى. إن القضايا اللي خلقها ربنا ما خلقش من الإنسان هذا، الإنسان هو اللي اختار ذلك، هو اللي خلق المعصية، هو اللي خلق الكفر، هو اللي خلق الإيمان. فهؤلاء أثبتوا خلق آخر ولا لا؟ فهؤلاء كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. طيب من ذلك من شرك الربوبية الشرك في التدبر في التدبير والتصرف، الشرك في إيه؟ في التدبير والتصرف. وهو اعتقاد بعض غلاة الفرق والطرق بأن أحد المخلوقين له خصائص من خصائص الربوبية، له خصائص من خصائص الربوبية كالتدبير في الكون وإجابة الداعين ونفع البشر وغير وإجابة المكوفين والمستأنسين، دي موجودة عند غلاة الصوفية ولهم في هذا الأقطار كالأقطار والأوتاد والنجباء وغيرهم من هذه وغيرها من هذه الألقاب الصوفية، يعتقدون أن لها خصائص الربوبية، يعتقدون أن لها إيه؟ خصائص الربوبية. ويعتقد أيضا الروافض الشيعة إن في الأولياء أو الأئمة المعصومين خصائص الربوبية. وطبعا لما تقرأ عما يعتقده الروافض الشيعة في إيمانهم وفي غلاتهم وفي من يعتقدون فيهم الولاية، يعني يقشعر جدا مما يقول هؤلاء، يعني يقولون لولا عليه ما نزل المطر وهو الذي يجري السحاب وهو نزيه، يعني نزيه هذا كفر، شرك ربوبية، شرك ألوهية، شرك إيه؟ في الربوبية. طيب من ذلك أي من شرك الربوبية هو اعتقاد وحدة الوجود، اعتقاد إيه؟ وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود. لما تسمع وحدة الوجود دي يبقى تنسبها لمين؟ لمين؟ لابن عربي. وخلي بالك فرق بين ابن عربي وابن العربي. ابن عربي لمين؟ المبتدع الضال. طب وابن العربي هو الإمام المعلم المفسر ابن عربي المالكي. ها؟ إنما ابن عربي المبهمة دي اللي تنكر الآن دي المقصود بها ابن عربي المبتدع أخبار الفاجر صاحب هذه النظرية الفاسدة وهي وحدة الوجود. وأساس هذه العقيدة هو أن الله تبارك وتعالى حل في المخلوقات، حل في المخلوقات. وعقيدتهم ابن عربي وابن الفارض والحلاج وابن سينا وهؤلاء المبتدعة يقول أن ربنا حل في بعض المخلوقات، والعقيدة الثانية أنه اتحد في كل المخلوقات، يعني هي في حلول خاص عند بعضهم، والبعض يقول لك ده حل في كل شيء. حل في كل شيء، يعني النصارى بتعتقد ان الاله حل في مين؟ في عيسى. حل اللاهوت تمازج مع ايه؟ خلي بالك برضه النصارى عندهم نظريتين، نظريه الحلول ونظريه التحد. الحلول عند النصارى كما تقال في فرقه عندهم النسبه الاسطوريه تقريبا ان هو حل فيه كحلول الماء في الاناء، يعني نعرف ما ينفع نفصله على الفصل عنه. انما في فرقه اسمها يعقوبيه قال لك تتمازج به تمازج الماء بالله، ما عادش ينفع ايه ينفصل عنه، يعني اللاهوت تمازج مع الناسوت. دي في عقيده بعض النصارى. وفي عقيده اخرى ان هو حل فيها فقط، يعني يقدر يخرج يطلع من شايفين العبس، شايفين العبس في الربوبيه. طيب ابن عربي بقى عقيدته تأجر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، يعني اعظم حجرا والعن من عقيده النصارى. ليه؟ لان هو بيعتقد ان الاتحاد هو او وحده الوجود ان ربنا حل في كل شيء، حتى في الخنزير، حتى في الكلاب، حتى في الثروات. يعني لما كبر العقرب والرب عقرب، يعني يقول لك ان عباد الاصنام ما سجدوا الا لله. تعقيد النهارده ربنا حل، لعنه الله عليه، حل في كل شيء. بحل في الاصنام ولا لا؟ بحل في الاصنام. يبقى اللي عبدوا الاصنام عبدوا الله ولا لا؟ وعندهم ان فرعون كان كامل الايمان كمان، لانه ادعى الربوبيه. طب ادعى الربوبيه ان الاله حل فيه، يبقى نتكلم بعون الله، يبقى ربنا نتكلم. نسمع عقيده ايه؟ الحلول الاتحاد. وستاتي ان شاء الله بتفصيل اكثر من هذا فيما بعد. طيب، قال الشيخ رحمه الله: والايمان بملائكته، الايمان بملائكه الله تبارك وتعالى. هذا هو الركن الثاني من اركان الايمان، الايمان بالملائكه، لانه عالم من عالم الغيب. لا نستطيع ان نرى الملائكه على صورتهم الحقيقيه. ما الذي يراهم على صورهم؟ الانبياء والمرسلين فقط. اما نحن فلا نراهم، فنحن نؤمن بهم على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنه رسول الله تبارك وتعالى. شيخ العثيمين رحمه الله نقل هنا عده نقول في اشهر اسماء الملائكه، ومنهم جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت. ونفى الشيخ رحمه الله ان يكون اسم ملك الموت عزرائيل، لم يرد دليل من القران ولا السنه ان اسمه ايه؟ عزرائيل، بل ورد انه ملك الموت. ومنهم من سماه الله تبارك وتعالى كمال هازم النار، وانهم ياتون الى بني ادم ولهم وظائف يتعاقبون فيه ملائكه بالليل والنهار وغير ذلك. والحاصل اننا نؤمن بملائكه الله تبارك وتعالى على ما ورد في الكتاب والسنه. وانا قسمت هنا عده تقسيمات في الايمان بالملائكه. اول شيء الايمان بالملائكه انهم خلقوا من نور، نؤمن انهم خلقوا من نور. ودل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم من نار مسلم. خلقوا ايه؟ من نور. كيفية صناعة هذا المخلوق من النور؟ دي مش الطين وشكله، فأيضا خلق الملائكة من النور. الأمر الثاني أنهم خلقوا قبل الإنس، خلقوا قبل آدم. ذلك أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كانوا موجودين قبل خلق الإنسان. الأمر الثالث عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يفوق عدد البشر بكثير، يعني عدد البشر لا يقارن بعدد بعدد الملائكة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أطلق السماء أي ثقلت وحق لها أن تطير، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المعمور كما في حديث المعراج أنه يدخل كل يوم 70,000 ملك ولا يعبدون، كل يوم يوم واحد 70,000 ملك لا يعبدون. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شوف 70 حلقة في كل حلقة 70,000، 70,000 حلقة في كل حلقة 70,000 ملك، الرقم كده يطلع كام؟ يعني عدد مهول هؤلاء من الملائكة، فعدد الملائكة أكثر بكثير من عدد البشر. الأمر الرابع أن الملائكة تموت أم لا؟ نعم يموتون، ولكن ليس مثلنا، نحن نموت في الدنيا وندفن ثم نبعث يوم القيامة، ولكن موت الملائكة يكون عند نفخ الصعقة، يعني موجود زيهم عند نفخ الإيه؟ الصعقة، نفخ في الصور فصعق نحن في السماوات ومن في الأرض يرحمكم الله. الأمر الخامس عظم خلقهم، أنهم ملائكة عظام كبار أجساد، لما يعني لا يتخيل العقل، العقل يعني لا يستطيع يتخيل خلق أحد من الملائكة. وربما لو ظهر الملائكة كما بينا في الآيات في سورة الأنعام الناس هتصرع، كيف يأتي رسول من الملك ولا يستطيع أن يراه؟ النبي شاف جبريل فوشي عليك على الحقيقة، يعني ما تستطيعش إن أنت تتعامل مع هذا الخلق المهول من الملائكة، فلو رآه الإنسان سيموت من عظم العظم هذه الصور الكبيرة. ولهم أجنحة متعددة كما قال عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وعند الإمام أحمد بن حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الصورات وله 600 جناح، يعني ربنا أسلم أن في ملائكة ليه جناح واحد وفي اثنين وفي ثلاثة وفي أربعة وفي أكثر، إنما جبريل ليه كان 600 جناح. رآه صلى الله عليه وسلم منهبطا إلى السماء السابعة قد سد الأفق، يعني سد السماء عليهما السلام. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود عن جابر أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذن أو شحمة أذن إلى عاتقه مسيرة 700 عام من هنا ومن هنا. الطير يجري أو الحصان يجري 400 سنة، تخيل هذا المخلوق كيف يجري. الأمر الثالث الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا هم ذكور ولا هم إناث. ورد الله تبارك وتعالى هذه الشبه التي قال الكفار فيه، قال عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم ستكتب شهاداتهم كلها. فالملائكة لا يتناسلون ولا يتزوجون، ليسوا ذكورا ولا إناثا. وخلقوا هكذا، خلقوا خلقهم الله تبارك وتعالى هكذا، إنما البشر خلق الله عز وجل آدم وحواء وتزوج آدم وحواء فأنجبوا البشر، والبشر يتناسلون إلى يوم القيامة. إنما الملائكة خلقوا على عددهم الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليهم. الأمر السابع حسن منظر هؤلاء الملائكة مع عظم خلقهم، ولكن منظرهم جميل، منظر الملائكة جميل. دليل ذلك قوله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فصار ابن عباس مرة يعني له منظر حسن. ويقع في نفس الإنسان حينما يقال ملك إلا أنه صورة جميلة، لذلك قال النسوة في حق يوسف عليه السلام إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما الإنسان ملك جميل ولا الملك ولا الملك، فصورة الملائكة أجمل وأجمل مما تتصور. الأمر التاسع قدرة الملائكة التي لا يعلمها إلا الله، لهم قدرات وإمكانيات لا يعلمها إلا الله. من ذلك أن جبريل عليه السلام كان يأتي من السماء السابعة إلى الأرض في ثانية من ليلة النهار. فلاحظ يجي من السماء السابعة إلى الأرض، أي قدرة من هذا؟ يعني أكثر حاجة وصل لها العلماء في قياس السرعة سرعة الضوء، يعني أقل سرعة الضوء 180 مليون ميل في الثانية، 180 مليون ميل في الثانية عشان يجي الضوء الباري، الضوء يصل إلى منتهى. فتخيل إن الملائكة لا تقاس هذه المقاييس، ده بيجي في الساعة في لحظة من ليل إلى نهار. ومنها ما بين الله تبارك وتعالى من تصدير صوت من أحد الملائكة على قوم سمود، يعني شفط فيهم شفط زعق، بس حصل إن قوم سمود كهشيم المنتظر كله مات. ومنها إن المهتزلة قوم لوط جبريل أخذهم على طرف النهر كده وإيه وانقلبوا. فمرض الإيمان بهذا قدرة الله تبارك وتعالى في خلق الملائكة، ولهم قدرات هائلة تفوق خيال البشر، واحنا نؤمن بذلك فنحن يعني نطمئن إلى قدرة الله أن هؤلاء في نور لله تبارك وتعالى بيسلطهم على من يشاء، يسلطهم على من يشاء من الظالمين. الأمر العاشر أنهم لا يأكلون ولا يشربون كالبشر، لأن الملائكة لما جاءوا إبراهيم جاء لهم عجل حنين وعجل سمين، فلما رأيتهم لا تصل إليه نكرهم ونفس أنهم كفرت. ملائكة لا يأكلون مثل ما يأكل البشر. ومما أنهم لا ينامون، إحنا بننام عشان نستريح، إنما الملائكة لا ينامون يسبحون الليل والنهار، كما قال تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مش ملل، لا ملل عند الملائكة عليهم السلام. ولا يتعبون، الملائكة لا تتعبش، لا تتعب الملائكة، أن البشر هم الذين يتعبون، هذا أصل خلقة البشر، هذا هو أصل خلقة البشر. الركن الثالث وهو الإيمان بالملائكة كما بين الشيخ رحمه الله، أي بالكتب، الإيمان بالكتب، أي كتب الله تبارك وتعالى التي أنزلها على الرسل. ولكل رسول كتاب، لكل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذا يبين أن لكل رسول كتاب. والإيمان بالكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى إيمان مجمل وإيمان مفصل، إيمان مجمل وإيمان مفصل. أي هو الإيمان المجمل وأي هو الإيمان المفصل؟ الإيمان المجمل، الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، هو أن الله تبارك وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب أو مع نبي كتاب، ولكن ما نعرفه عنه هو جاء مطلق، يعني في كتب كثيرة نزل. والإيمان المفصل في الكتب هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، كصحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى، وأتينا داودا زبورا، وآتى موسى التوراة، وآتى عيسى الإنجيل، وآتى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. فإن كان صحف إبراهيم وموسى كبير الشيخ العثيمين رحمه الله هي واحدة، هتصبح الكتب المفصلة خمسة، ولو كانوا اثنتين يبقوا كام؟ ست كتب، اللي هو ربنا ذكرهم مفصلين في القرآن. إنما هل هذه هي الكتب فقط اللي نزلت من السماء؟ لا، هناك إيمان مجمل، يعني في كتب ربنا قصها علينا ويبينها لنا، وفي كتب ربنا يعني ما بينها. إبراهيم وموسى. هذه تبين كبير الشيخ الرسمي أنها غير الطورة، صحف موسى عليه السلام غير الطورة. طيب الإيمان بالكتب يتضمن عدة نقاط أيضا، منها الإيمان بأنها منزلة من عند الله، الأنبياء والمرسلين ألفوهاش، دي نزلة منين؟ من عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن الله تكلم بها حقيقة، والعقيدة أهل السنة والجماعة الكتب المنزلة دي لا خطاب من الله للأمة، التوراة الإنجيل الزبور القرآن دي كلها حديث من الله للبشر عشان يهتدوا. تمام. ربنا قال أم لا؟ تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، والكتب اللي نزلت نزلت على ثلاث مراحل، ثلاث مراحل نزلت عليها الكتب السماوية إن صح التعبير بلفظ الكتب السماوية، وإن كان بعض العلماء يعترض على لفظ الكتب السماوية. قال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. يعني ثلاث مراتب للوحي. الأولى إلا أن يكلمه الله، ما كان بشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله. الوحي اللي كان ينزل على الملائكة اللي هو كان يأتيه في رؤيا منام، كان كما قال صلى الله عليه وسلم أحيانا كانت تأخذه رعضة ويتقصد جبين معرفا، هذه هي نوع من أنواع الوحي. والثاني أن يكلمه الله، يكلم الرسول البشري بس ما يشوفوش من وراء إيه؟ من وراء حجاب. وربنا تجلى لمين؟ لموسى الكريم، فبص عليه السلام بأنه الكريم، فكلمه أم لا؟ كلمه، ولكن هل رآه؟ لا، ولكن قال لما سمع كلامه طمع عليه السلام أنه يشوفه، قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني. وطبعا هذه إن شاء الله في الرؤية، ودي كلمة دقيقة جدا من موسى، قال له أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ولا قال له إني لا أرى؟ أو المبتدع استدل بهذه الآية لعدم رؤية الله بهذه الآية، قال لن ترى أنك مع ربنا لا يرى، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام ربنا قال له إني لا أرى، ولا قال له لن تراني، لن تراني في هذا الوقت، ولكن ما قالوش لا أرى، زي واحد مثلا معاه كيس في فجر، فواحد قال له اديني حبيت فجر ومشيت الفجر، فقالوا قال هذه لا توكل، قال له هذه ايه؟ لا توكل، اذا مش فاكر، ولا كان يقول له مش عطيلك، مش هديلك، يبقى فيه ايه؟ ده فيه فاكر بالفعل، انما لو اقول له ده مش فاكر، دي ايه؟ مش فاكر، خلاص اطمن ان الكذب ده مش فيه ايه؟ فاكر فيه الحجاره او فيه نيش. فموسى عليه السلام اطلب الرؤيه، قال لا تراني، اي بقدرتك البشريه ما تستطعش. ولذلك قال له انظر الى الجبل، فلما تجلى رسول الجبل تصدع الجبل، الجبل القوي الصخر العظيم ده لما ربنا تجلى له اتكسر، والانسان الصغير او ضعيف يعني يقدر يستحمل رؤيه الله؟ الانسان ممكن يشوه، ممكن يمشي عليه، ان هذا المنظر بس ان يراه بقدرته البشريه، انما في الجنه هذا الله. ليه؟ لان احنا خلقنا في الجنه يختلف عن ايه؟ يعني هذه قوانين الدنيا وهذه قوانين الآخرة. فالله تبارك وتعالى تكلم بالوحي مع بعض رسله وهم الملائكة، وأيضا يتكلم مع مين؟ ها؟ مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يتكلم معه ولا من وراء حجاب لما راح في المعراج انفرض عليه الصلوات 50 صلاة، ورجع فيقابل سيدنا موسى عليه السلام، فقال له أمتك مش هتقعد وارجع إليه. فده كان منين؟ كلام من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الثالث أو يرسل رسولا، يرسل رسول ده مرتبة من مراتب الوحي. فإرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري الدخول بتمرين الكتاب. الأمر الثالث، الكتب المنزلة من عند الله تصدق بعضها بعضا. الكتب المنزلة من عند الله تصدق بعضها البعض. يعني عيسى عليه السلام كان يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة. يبقى الإنجيل بتاع موسى عيسى عليه السلام صدق مين؟ صدق التوراة. وأكيد التوراة من الإنجيل الصحيحة اللي هم حرفوها كانت تبشر بإيه؟ بالقرآن أيضا، كانت تبشر بالقرآن. طيب، ونؤمن بأن آخر هذه الكتب هي إيه؟ هي القرآن. آخر الكتب التي نزلت في السماء هي الرقيب على الكتب. مفيش أي حد يزعم هذا فهو ضال مضل كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. الإيمان بأن أهل الكتاب حرفوا كل هذه، حرفوا كل هذه الكتب كما قال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. التوراة، الإنجيل هم أشهر الكتب الموجودة الآن في الدنيا، والقرآن منزل من عند الله. التوراة والإنجيل احنا نعتقد انهم متحرفين. هل هذه هي التوراة الحقيقية؟ وهل هذا هو الإنجيل الحقيقي؟ عقيدتنا من ايه؟ محرفة ومهللة. وأيضا من هذه العقائد في الكتب ان القرآن محفوظ من عند الله تبارك وتعالى. قوله ورسله عليهم السلام أي الإيمان بالرسل. والأنبياء أيضا، إيمان الرسل يشمل الأنبياء أيضا، وهو اسم جنس لمن أرسله الله تبارك وتعالى لهداية البشر. وهم الذين كلفهم الله عز وجل بالشرائع، كلفهم بالشرائع وبتبليغها إلى البشر. أولهم نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل هو نوح عليه السلام، ولكن تقول هل آدم رسول أم نبي؟ آدم نبي عليه السلام وليس الرسول، لأن الرسول من أمر بمن بعث برسالة، من بعث برسالة جديدة إلى البشر. أما النبي هو من جاء ليحيي رسالة رسول، جاء ليحيي رسالة رسول أو يرجع إليه. فمقام الرسالة أعلى من مقام النبوة. فأول الرسل وليس أول الأنبياء، أول الرسل من؟ نوح عليه السلام. وأجد على هذا كثيرا من حديث الشفاعة عرضنا والقيامة، البشر بيروحوا سيدنا نوح وأنت أول، أنت أول رسول عليه السلام. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من زعم النبوة والرسالة بعده صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال أو مبتدع ضال. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بأنهم أطهر البشر، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم على البشر وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. ومن الإيمان بالرسل أيضا ما جاءت فيه المفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة. وهناك خلاف طويل بين أهل السنة والجماعة في السنة، أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر هم الأنبياء والرسل؟ هناك خلاف طويل، واختار كثير من العلماء أن صالح البشر هم الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة، لأن هؤلاء مكلفون وهؤلاء يتعاملون بأصل خلقته. فكان أفضل الخلق هم صالح البشر. طب أفضل صالح البشر من؟ الرسل. طب أفضل الرسل محمد. إذن يعني يجوز أن نقول عن محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق. يجوز أن نقول أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن احنا أخذنا بالطبع يقول أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة. ومن ذلك أننا نؤمن بما حدث لعيسى عليه السلام. مضى تبارك وتعالى وألقى العصا فلقطت ما صنعت ما صنع عليه الصخرة. فجه مباشرة في الآيات على طول ماذا فعل الصخرة؟ سجدوا لرجليه، مع إن هم كانوا المفروض يستنوا طول بالهم شوية، ممكن ينظروه ياخدوا الكلام يمكن يستنوا، لكن هم أعلن بهذا الفن فوجدوا أن هذه خشبة كانت في موسى عليه السلام تحولت إلى حيوان، مش موضوع لعب وتلاعب ولا حول، ده حقيقي حي حقيقي. فقالوا أن التحويل هذا لا يؤثر عليه إلا خالق، وذلك خالق سجدا. ولذلك قال الله تبارك يوسف صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي ربنا اداه من الآيات والمعجزات اللي تخلي العقل التخين الضال اللي مش راضي يؤمن هكذا بالكلام، ونقول له ابتدي بالكتاب والسنة فراح يجد معجزة، ودي من مؤيداته ومن الإيمان به. جاب معجزة تخلي العقل يعجز أمام هذه المعجزة فتصفى عنه يؤمن بها. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله. فالنبي جعل القرآن مقابل إيه؟ مقابل المعجزات السابقة، مقابل معجزات عصر موسى، ده في الدليل، وليس القرآن لا يخص بعصر موسى، ولكن في إعجاز إقناع القرآن. يعني القرآن عنده قدرة على الإقناع أكثر من المعجزة، ولذلك هو سماه معجزة. فالقرآن بيعجز الخلق من يده مثله، تمام؟ وأكثر من عصا موسى، وأكثر من النار التي تحولت إلى بطل والسلام على العظيم المعجزات، وأكثر من إحياء الموتى لعيسى عليه السلام وإبراهيم الأكمل والأبرص. فالقرآن أعظم دليل من هذه الآيات في إقناع البشر، في إقناع البشر. كان الذي يريده وحيا أوحاه الله إليه. طبعا هذه الأركان كما قلت أنها أورد الشيخ لطالعة هذه الرسالة ليدلل على الإيمان المجمل، الإيمان إيه؟ المجمل. أما ما سيأتي إن شاء الله في بعد باقي الرسالة فهو الإيمان المفصل، خاصة في باب الأسماء والصفات وفي باب الملائكة وباب الرسل والكتب والقضاء والقدر وأسماء الإيمان وغير ذلك. هذا مثلا الأسبوع إن شاء الله في بعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا وقال إنني